إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمحاضرتنا في هذه الليلة عن الجاهلية، عن الجاهلية والتحذير من خصال الجاهلية وأخلاق أهل الجاهلية. فما هي الجاهلية؟ ما هي الجاهلية؟ الجاهلية في اللغة هي نسبة إلى الجهل. الجاهلية من حيث اللغة نسبة إلى الجهل، والجهل في اللغة يطلق على الجهل بمعنى قلة العلم أو عدم العلم، ويأتي الجهل أيضا بمعنى ضد الحلم. الجهل في لغة العرب يأتي بمعنى الجهل الذي هو ضد العلم، فغير العالم يقال له جاهل. فالجاهلية نسبة إلى الجهل وإلى الجاهل، فالجاهل هو غير العالم. وكذلك الجاهل أيضا هو الإنسان السفيه السريع الغضب الذي لا يملك نفسه عند الغضب وليس عنده شيء من الحلم. ويقول أهل العلم إن الجاهلية من الألفاظ التي استعملها القرآن الكريم لأول مرة، ما كانت معروفة عند العرب، يعني ما كان العرب يستعملون الجاهلية، وهذا اللفظ يعني كما يقول العلماء يعني هو من مبتكرات القرآن، يعني أو يعني من الألفاظ التي استعملت في القرآن لأول مرة وما كانت يعني معروفة في لغة العرب من قبل. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الوصف علامة على يعني أهل ذلك الزمان الذي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهل كما ذكرنا يأتي بمعنى ضد العلم ويأتي بمعنى ضد الحلم. من استعمال الجهل بمعنى ضد الحلم ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث والكلام الفاحش أو البذيء الذي يستحيى منه، فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. ولا يجهل، فهنا ما معنى ولا يجهل؟ كيف لا يجهل الإنسان؟ يعني ليس هنا الجهل بمعنى ضد العلم. إذا الإنسان عالم كيف يجهل؟ خلاص لو تعلم شيئا فكيف يجهل؟ لكن المقصود هنا يعني لا يغضب. فحديثنا في هذه المحاضرة كما ذكرنا هو عن الجاهلية، عن الجاهلية. وقلنا إن هذا اللفظ قد استعمل في القرآن الكريم لأول مرة، ما كان معروفا في لغة العرب من قبل وهو مأخوذ من الجهل. الجاهلية مشتق من الجهل، والجهل في اللغة كما ذكرنا يأتي بمعنى الجهل الذي هو ضد العلم، فغير العالم يقال له جاهل. ويأتي كذلك الجهل بمعنى ضد العلم، ضد الحلم، ضد الجهل الذي هو ضد العلم والجهل الذي هو ضد الحلم. ذكرنا مثالا على الجهل الذي هو ضد الحلم يعني في حديث إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. ولا يجهل بمعنى لا يغضب ولا يعني يكون متخلقا بالانفعال و يعني سرعة الغضب، لأن تتمة الحديث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فإذا النهي عن الجهل هنا معناه الأمر بالحلم والأمن. كذلك أيضا جاء في معلقة عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي يقول: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني من جهل علينا جهلنا عليه. فهنا الجهل بمعنى الغضب الذي وعدم الحلم، يعني من سبنا وغضب علينا وتطاول علينا جاء يعني سببناه وجازيناه بأسوأ مما فعل. فإذا الجهل هنا بمعنى الجهل هو ضد الحلم. وأهل الجاهلية كانوا يتصفون بالأمرين، أهل الجاهلية كانوا يتصفون بالأمرين، الجهل الذي هو ضد العلم والجهل الذي هو ضد الحلم. طيب قد يستغرب الإنسان يقول كيف الجهل الذي هو ضد العلم مع أن أهل الجاهلية، طبعا كلمة الجاهلية تشمل اليهود والنصارى وجميع الأمم والفرس والروم وجميع الأمم الذين كانوا على غير الإسلام قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أهل جاهلية. طيب هؤلاء كان عندهم شيء من العلم، كان عندهم يعني شيء من العلم، فكيف يوصفون بأنهم أهل جاهلية؟ يعني كان منهم الجهال تماما الذين ليس عندهم شيء من العلوم، وكان منهم الذين عندهم بعض العلوم الدنيوية، فكيف يوصفون بالجهل؟ فيقال يعني أن العلم المقصود هنا هو العلم النافع، العلم بالله سبحانه وتعالى وبما يقرب من الله حتى يفعله الإنسان، وبما يباعد عن الله حتى يجتنبه الإنسان، فهذا هو العلم النافع. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن يعني الأمم السابقة كان عندهم شيء من العلم، قال الله سبحانه فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا ما معنى فرحوا بما عندهم من العلم؟ معنى أنه كان عندهم شيء من العلوم وفرحوا بهذه العلوم، لكن هذه العلوم كما قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذا يعني لا يستغرب أن يكون الإنسان موصوفا بأنه جاهل حتى ولو كان معه، يعني إذا كان غير مسلم وهو على الكفر والضلال، حتى لو كان معه أكبر الشهادات وهو كافر فهو جاهل، فهو جاهل وهو جاهل رغم أنه معه أكبر الشهادات في الطب أو الهندسة أو الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء أو كذا، فحتى لو كان معه يعني أعلى الشهادات وكذا إلا أنه جاهل بمعنى أنه لا يعلم العلم الحقيقي الذي ينجيه في الآخرة. فكما قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني الفائدة أن يعلم أمور الدنيا ويجهل في أمر الآخرة مع أن الآخرة هي الباقية. فالعلم بالدنيا الفانية مع الجهل بالآخرة الباقية وبما ينفع في الآخرة حتى يتمسك به ويأخذ به وبما يكون سببا في ضرره في الآخرة حتى يتركه، فالجهل بهذا هو الجهل الحقيقي وصاحبه يصف به. فإذا أهل الجاهلية يعني موصوفون بهذا بالجاهلية من جهة يعني عدم علمهم النافع وكذلك عدم حلمهم، فكذلك يعني كانوا يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا ولم يكونوا متصفين بالحلم، وكان يعني من قواعدهم ومبادئهم التي يسيرون عليها يعني ومن لم يظلم الناس يظلم، ومن لم يظلم الناس يظلم، يعني عندهم الذي لا يظلم الناس يظلمه الناس، فكانوا يعني يشجع بعضهم بعضا ويحث بعضهم بعضا على ظلم الآخرين والاعتداء على الآخرين ويفتخرون بذلك، يعني أنهم يعني عندما يكون الإنسان ظالما وليس مظلوما كان هذا يعني فخرا عندهم. فكانوا أهل جهل بمعنى عدم العلم وأهل جهل بمعنى عدم الحلم. طيب نأتي بعد ذلك إلى تقسيم الجاهلية إلى قسمين، جاهلية عامة وجاهلية خاصة، جاهلية عامة وجاهلية خاصة. الجاهلية العامة هي وصف أو هي الحال التي كان الناس عليها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي وصف للزمان الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جاهلية عامة، يعني الزمان كله كان زمن الجاهلية، هذه الجاهلية العامة. هذه الجاهلية العامة زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك الجاهلية الخاصة، وهي الخاصة ببلد معين أو الخاصة بشخص معين، يعني التي تخص بلدا دون بلد أو شخصا دون شخص أو يعني مجتمعا دون مجتمع. هذه الجاهلية الخاصة باقية إلى قيام الساعة، يعني توجد مجتمعات جاهلية وأشخاص فيهم جاهلية، لكن الجاهلية العامة زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني من الخطأ ما يقوله البعض، يعني البعض مثلا يستعمل مثل هذه المصطلحات، يقول مثلا جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن العشرين أو نحو ذلك. يعني هذا التعبير ليس بالصحيح، لأن القرن كله لا يوصف لأنه قرن جاهلي، لا يوصف القرن لأنه قرن جاهل. أي يعني قرن أو أي عصر أو زمن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف الزمن بصفة عامة بأنه جاهلي، لكن يوجد في هذا الزمن يوجد فيه يعني أناس جاهليون، وتوجد يعني بلاد جاهلية ومجتمعات جاهلية وأشخاص فيهم جاهلية وكذا، فهناك جاهلية خاصة، لكن لا يوصف يعني الزمن بأنه زمان جاهلية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: فالناس قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية منسوبة إلى الجهل، كانوا في جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل. يقول قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس في جاهلية وكانوا منسوبين إلى الجهل، لأن جميع ما كانوا عليه من أقوال وأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، سن جاهل سن لهم عقائدهم وعباداتهم وعاداتهم، يعني سنها لهم الجهلاء فاتبعوا الجهلاء وصاروا على طريقهم. قال: وإنما أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل، وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهو جاهلية، كل ما يخالف ما جاء به الرسل فهو جاهلية، فاليهودية جاهلية والنصرانية جاهلية. قال: وتلك كانت الجاهلية العامة، هذه هي الجاهلية العامة. قال: فأما بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم توجد الجاهلية ليس في العالم كله أو في الزمان كله، ولكن يعني توجد الجاهلية في مصر دون مصر، في بلد دون بلد. قال: كما هي في دار الكفار، يعني دار الكفار تعتبر دار جاهلية. وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. توجد الجاهلية أيضا في شخص دون شخص، كالإنسان غير المسلم فهو قبل إسلامه هو في جاهلية حتى لو كان مقيما في دار الإسلام. قال: فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته أو لا يزال من أمته ظاهرون على الحق، أو لا يزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. والجاهلية المقيدة قد توجد في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، يعني أيضا قد توجد يعني جاهلية مقيدة، يعني بعض الجاهلية أو جزء من صفات الجاهلية وكذا، قد يوجد أيضا في بعض بلاد المسلمين، يكون بلد فيها بعض أخلاق أهل الجاهلية وصفات أهل الجاهلية، وقد يوجد في بعض المسلمين كذلك يكون فيهم بعض عادات أهل الجاهلية. ومما يدل على مسألة يعني الجاهلية الخاصة أن المسلم قد يكون فيه بعض اطباع الجاهلية أو بعض العادات الجاهلية، يدل على ذلك حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الصحيحين، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: يعني إني سببت رجلا فسببت أمه، قال سببت رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسببت أمه. معنى سببت يعني حصلت إيه مسببة، يعني هو سبني وسببته، يعني رددت على يعني عن نفسي. ف فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى سني هذا؟ يعني أعلى سني هذا، يعني بعد أن بلغت هذه السن ولا يزال في جاهلية؟ يعني تاب أبو ذر رضي الله عنه وندم، ومن تلك اللحظة يعني كان هذا الرجل الذي سبه كان عبدا مملوكا، صار أبو ذر رضي الله عنه من هذه اللحظة أكثر إحسانا إلى المماليك، وصار يطعمهم مما يطعم ويلبسهم مما يلبس كما جاء في الحديث. فالشاهد يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وهو مؤمن من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومع ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فإذا هذا يفيد أن الإنسان مهما كان يعني من المؤمنين الصالحين الأخيار وكذا، قد تبقى فيه بعض العادات وبعض الطبائع لم يتخلص منها، بعض الطبائع الذميمة أو العادات الذميمة التي لم يتخلص منها، كان قد تربى عليها أو تعود عليها قبل إسلامه أو قبل استقامته، أو حتى يعني عادات خاطئة كان تربى عليها يعني ونشأ عليها أو أخذها عن المجتمع الذي يعيش فيه أو كذا، فتظل فيه بعض هذه العادات يعني، وهي من عادات أهل الجاهلية. كما يعني هنا الخصلة الجاهلية التي كانت في أبي ذر هي يعني سب أم الرجل وتعيير الرجل بأمه، فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية. وكذلك سيأتينا أيضا أن الفخر بالأحساب من خصال أهل الجاهلية، و يعني الاستسقاء بالنجوم، نسبة المطر يعني إلى النجوم وأنه بسببها، هذه أيضا من خصال الجاهلية. هناك خصال عديدة من خصال أهل الجاهلية، العصبية، التفرق والاختلاف وكذا، كل هذه من خصال أهل الجاهلية. فإذا كان الإنسان مسلما ولا يزال عنده بعض هذه الخصال فهو مسلم، وفيه شيء من خصال الجاهلية عليه أن يتخلص منه. ويعني أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى، أبغض الناس إلى الله عز وجل، هو الذي يريد أن يحيي العادات الجاهلية ويحيي العقائد الجاهلية والعبادات الجاهلية، أن يحييها في المسلمين ويسنها بين المسلمين ليقتدوا به. يعني الذي يريد بعد الإسلام أن يعيد الناس إلى بعض ما كان عليه أهل الجاهلية، فهذا أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، يعني الذي يريد أن يحيي في الإسلام عادات الجاهلية، يريد أن يعيد الناس إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، ويحيي في الناس بعض العقائد الجاهلية أو العبادات الجاهلية أو الأخلاق الجاهلية، فالذي يريد أن يحييها في الإسلام فهذا أبغض الناس إلى الله عز وجل. وكان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من خصال أهل الجاهلية وما كانوا عليه، كان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شديدا، فمن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع قال فيها صلى الله عليه وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه جاء لإلغاء الجاهلية وإبادة يعني ما كان عليه أهل الجاهلية من عقائد مخالفة للإسلام وعبادات مخالفة للإسلام وأخلاق مخالفة للإسلام وعادات مخالفة للإسلام، كل ذلك إيه؟ يعني ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل دم كان في الجاهلية موضوع، كل دم كان في الجاهلية موضوع، السارات التي كانت بين الناس في الجاهلية، عادة الثأر تلك أيضا من عادات الجاهلية ولا تزال للأسف الشديد موجودة في بعض البلاد وكذا. يعني كان عندنا في صعيد مصر لا تزال يعني هذه العادة الذميمة اللي هي عادة الثأر مثلا، من شخص من عائلة ما أو من قبيلة ما قتل شخصا من العائلة أو القبيلة الأخرى، فلا يقتصرون على قتل القاتل، لا يعني يقتلون به شخصا من القبيلة الأخرى ولو لم يكن هو القاتل، حتى ولو لم يكن هو القاتل، بل يعني تأخذهم العزة بالإثم. يعني كان عادة أهل الجاهلية مثلا لو أن امرأة مثلا من قبيلة قتلت رجلا من قبيلته، فالمفروض أن يقتل القاتل، إن هو المرأة التي قتلت الرجل المرأة هي التي تقتل. يقول لك لا، ما نقتل امرأة بالرجل، ما قتل منا رجل لابد أن نقتل منهم رجلا، يروح يقتلون رجلا من القبيلة المخالفة، الرجل ما ذنبه، ما ليس له، لكن خلاص يقول لك لا، يعني قبيلتنا يقتل منها رجل ونروح نقتل امرأة مكانه، يقتلون رجلا من القبيلة المخالفة. وطبعا الرجل الذي قتل هذا يروح أهله يسألون، لأن أهله قتل منه قتيل ظلما وهو ما اعتدى على أحد ولا أحد، وتستمر هذه الثارات. وكذلك يعني لو أن عبدا من قبيلة قتل حرا من قبيلة أخرى، فتيجي أهل القبيلة التي قتل منها الحر، قلت لا ما نقتل عبدا بالحر، لابد أن نقتل رجلا حرا من قبيلته، فيختارون أي واحد حر من قبيلته ويقتلونه ثأرا لقتيله، وهكذا. ولذلك يعني حذر الله سبحانه وتعالى من هذا، وقال كتب عليكم القصاص في القتل إلى آخر الآيات الكريمة. فالمقصود أن هذا كان من العادات الجاهلية، والذي شرعه الله سبحانه وتعالى أن القاتل هو الذي يقتل فقط ولا يقتل غيره. وبعدين كمان كان عندهم يعني أكثر من هذا، أنهم أحيانا يقتلون بالرجل رجلين، ويقتلون بال يعني وثلاثة وعشرة وكذا، يعني أحيانا مثلا قبائل نفسها كانت تتفاخر، وبعض القبائل أشرف من بعض، فإذا شخص مثلا من قبيلة وضيعة قتل شخصا من قبيلة شريفة، يقول لك لا، من الرجل من قبيلتنا ما يسوي إلا عشرة من تلك القبيلة، ما يكفي نقتل واحد واحد، يقتلون بدله مثلا عشرة من القبيلة الأخرى، وهكذا. وتحصل بينهم يعني الثغرة لدرجة يعني أنهم يعني أحيانا يحصل نزاعات، زي يعني حرب داحس والغبراء وحرب البسوس وكذا، حروب يعني وقعت في الجاهلية، يعني ممكن حرب كانت بسبب ناقة، نزاع على ناقة، وحصلت حرب 40 سنة بين قبيلتين بسبب يعني اختلاف على ناقة وكذا، وثارات يعني متتابعة. فيقول صلى الله عليه وسلم كل دم في الجاهلية موضوع، أو كل دم دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم الحارث بن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل والقدوة بأهل بيته صلى الله عليه وسلم، فقال أول دم أضعه دم الحارث بن عبد المطلب، رجل يعني من قوم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قتل في الجاهلية، فقال يعني سأضع هذا خلاص، يعني لم أسأر من قاتليه، يعني ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الثارات التي كانت في الجاهلية وأبطلها. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني وكل ربا في الجاهلية موضوع، أو كل ربا الجاهلية موضوع يعني ملغى، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. أيضا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل بأهل بيته، فكان أهل الجاهلية أيضا كانوا يتعاملون بالربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس عمه رضي الله عنه أن يأخذ فقط رأس ماله، كان العباس قد أقرض ناسا كثيرين أموالا على أساس أن يرد إليه الأموال ومعها الفوائد الربوية، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقال يعني أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الربا، بحيث يعني يأخذ العباس فقط رأس ماله، ويعني سقطت الفوائد الربوية، وهكذا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. جاء في كتاب الله سبحانه التحذير من أربعة أشياء كان عليها أهل الجاهلية، أربعة أمور كان عليها أهل الجاهلية جاء التحذير منها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي يعني ظن الجاهلية، وحكم الجاهلية، وتبرج الجاهلية، وحمية الجاهلية. أربعة أشياء في سورة آل عمران. قال الله سبحانه: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وفي سورة المائدة قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي سورة الأحزاب قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وفي سورة الفتح قال الله سبحانه: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. هذه أربعة أمور من أمور الجاهلية التي نهينا عنها، والتي هي مما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يعني كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا. فيدخل في ذلك هذه الأمور الأربعة التي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى: ظن الجاهلية، وحكم الجاهلية، وتبرج الجاهلية، وحمية الجاهلية. طيب، ظن الجاهلية، ما المقصود بظن الجاهلية؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، قال: كما قال في الآية الأخرى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. يعني المنافقون ظنوا بالله سبحانه وتعالى ظنا سيئا، حيث ظنوا في غزوة أحد، هذه الآيات يعني نزلت بشأن غزوة أحد، ظنوا أن هذه أن هزيمة المسلمين في غزوة أحد هي القاضية على الإسلام وأهله، وأنه لن تقوم للإسلام قائمة بعد هذه الغزوة. فظنوا بالله تعالى أنه سيخذل أولياءه، وأنه سبحانه لن ينصر دينه ولن يعلي كلمته، فظنوا هذا الظن. فيعني ذم الله تعالى حال المنافقين ووصفهم بأنهم ظنوا هذا الظن السيء، ونسبه الله تعالى إلى الجاهلية. يعني هذه طريقة أهل الجاهلية وظنهم، هذه طريقتهم وهذا ظنهم في الله سبحانه وتعالى. قال: وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الغيب والشك. إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. يعني إذا المسلمون مرت بهم محنة، فهذا حال إيه؟ أهل الشك والريب وأهل النفاق، خلاص يظنون أن هذا هو القضاء على الإسلام، وأن الإسلام سيبيد هو وأهله، وأنه لم تقوم للإسلام قائمة. فهذا ظن أهل الجاهلية. ثم يعني ذكر أن هذه المقالة قالها رجل يقال له معتب ابن قشير. معتب ابن قشير هو الذي قال هذه المقالة في غزوة أحد، يعني قال هذه المقالة، قال إيه: هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني هل يمكن أن يكون لنا النصر وكذا؟ وجعل يقول لو كنت يعني جعل يقول يعني لو أن المؤمنين يعني هو والمنافقون يعني جعلوا يقولون لو أن المؤمنين أطاعونا ما قتلوا، ولو أنهم جلسوا في بيوتهم ولم يخرجوا للقتال في غزوة أحد لما حلت بهم هذه يعني الهزيمة. ثم يعني أخذوا يشيعون أن هذه الغزوة خلص فيها نهاية الإسلام، وأنه لن تقوم الإسلام قائمة بعد ذلك. فيعني أخبر الله سبحانه وتعالى أن الهزيمة التي حلت للمسلمين جعلها الله سبحانه وتعالى ابتلاء وتمييزا للمؤمنين الصادقين عن المنافقين. قال الله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق. فيعني أراد الله تعالى أن يظهر حال المنافقين ويبينهم، وأراد الله سبحانه وتعالى كذلك أن يتخذ من المؤمنين الشهداء وأن يرفع درجتهم ومنزلتهم. فإذن هذا ظن الجاهلية. الأمر الثاني هو حكم الجاهلية. قال الله سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما معنى فحكم الجاهلية يبغون؟ أي يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني من أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها. فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. ويعني قال السلف في تفسير الآية: من حكم بغير حكم الله فهو حكم الجاهلية. قالوا يعني كل من حكم بغير ما حكم به الله سبحانه وتعالى فهذا من حكم الجاهلية. وذكرت لكم قبل عن قصة اليهودي والمنافق، يعني أنه وقعت خصومة بين يهودي ومنافق، فقال اليهودي: نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المنافق: نحتكم إلى كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف رجل من زعماء اليهود، وذلك لعلم المنافق أن كعب بن الأشرف يقبل الرشوة وأنه سيأخذ يعني رشوة ويحكم له. واليهودي علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق حتى ولو كان الحق مع اليهودي. فهذا من عدل الإسلام وسماحته أن صاحب الحق يعطى حقه ولو كان غير مسلم، حتى ولو كان الظالم مسلما والمظلوم غير مسلم، فالقاضي المسلم يحكم للمظلوم على ظالمه ويعطي الحق لصاحبه حتى ولو كان غير مسلم. فاليهودي علم ذلك فأراد أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافق أراد أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف. فأنزل الله سبحانه: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طيب، مسألة يعني الحكم بالعدل، ولو كان يعني صاحب الحق يهوديا أو نصرانيا، فمن عدل الإسلام يعني أن صاحب الحق يحكم له بالحق. مما جاء في هذا يعني ما ثبت في قصة علي رضي الله عنه مع شريح القاضي، لما حصلت يعني خصومة بين علي رضي الله عنه وبين رجل يهودي، وكان ذلك في أيام خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وشريح القاضي، شريح الخزاعي القاضي رحمه الله التابعي الجليل، هذا يعني رجل من علماء التابعين الكبار، وولاه عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة، وولاه عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة، وظل قاضيا على الكوفة في أيام خلافة عمر وأيام خلافة عثمان وأيام خلافة علي رضي الله عنه. كان شريح هو قاضي الكوفة. وسبحان الله، أن يذكر أهل السير أن عمر رضي الله عنه كان لا يولي القضاء إلا صحابي، حتى إنهم كانوا يستدلون على صحبة الرجل بتوليه القضاء في زمن عمر، يعني أي رجل ثبت أنه ولي القضاء في زمن عمر فهو صحابي، يكون من علماء الصحابة، يعني كان لا يولي القضاء إلا علماء الصحابة. والوحيد المستثنى من هذه القاعدة هو شريح القاضي، الوحيد الذي تابعي الذي ليس بصحابي وولاه عمر رضي الله عنه القضاء هو شريح القاضي رحمه الله. فشريح كان القاضي الكوفة في أيام خلافة علي، علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، وقاضي البلدة هو شريح القاضي. فحصل أن عليا رضي الله عنه كانت عنده درع، كانت له درع يعني قيمة نفيسة، وكانت يعني مميزة، وكان يستعملها دائما يعني في المعارك وكذا، وميز درعه يعني، ويعني درعه مميزة عن بقية الدروع، وكان دائما يعني يستعملها في المعارك وكذا. ف يعني فقد هذه الدرع في معركة صفين، في معركة صفين يعني سقطت منه الدرع وكذا، ولم ينتبه لها إلا بعد انتهاء القتال، لم يجد الدرع التي كانت معه. وبعد فترة يعني علي رضي الله عنه ذهب يعني إلى السوق وكذا، يعني كان في السوق، فإذا برجل يهودي في الكوفة يعني واقف في السوق يبيع درع علي، وجد الدرع مع اليهود، فأمسك بها علي، وعليه هو أمير المؤمنين، وقال: هذه درعي. اليهود قال: هي درعي، إنما هي درعي وهي بيدي. اليهود قال: هذه درعي وبيدي، كيف تدعي أنها درعك وكذا. فعلي رضي الله عنه قال: هذه درع، أنا عارف درعي، يعني ما يمكن ما تخفى علي هذه درع الخلافة. فاليهودي قال نحن نحتكم إلى شريح القاضي. قالوا خلاص نروح للقاضي ويحكم بنا نشوف يعني إذا حكم لك يعني. لكن اليهودي قال يعني هي درعي وهي بيدي وليس من حقك أن تأخذها مني. فتحاكم قبل علي رضي الله عنه وتحاكم إلى شريح القاضي. فدخل علي رضي الله عنه الرجل اليهودي على شريح القاضي. يعني اليهودي تكلم وقال هذه الدرع يعني بيدي ورأني أبيعها في السوق فادعى أنها ملكه. فكيف يعني يدعي هذا بدون بينة أو بدون إثبات؟ فشريح القاضي سأل علي رضي الله عنه قال هل معك بينة، هل معك بينة على أن هذه الدرع يعني هي درعك، هل معك شهود يعني يشهدون لك أو شيء يثبت لك أن هذه الدرع درعك؟ قال نعم، يشهد لي أنها درعي ابني الحسن ومولاي قنبر. قال مولاه اسمه قنبر، فقال مولاي قنبر يعني عبد عند علي وابنه الحسن، هذان يعني يعلمان أن هذه الدرع يعني لعلي رضي الله عنه ورأياها معه من قبل وكذا، وهما يشهدان لي بهذا. فقال شريح القاضي يعني أما المولى فلا تجوز شهادة المولى للسيد، وأما ابنك الحسن فلا تجوز شهادة الابن لأبيه. الشهادة لها شروط، الشهادة لها شروط، من ضمن الشهادة شروط الشاهد ألا يكون يعني قريبا من المشهود له يعني أو له مصلحة عند المشهود له، فلا تقبل شهادة الابن لأبيه لأنه له مصلحة يعني ممكن يشهد له حتى يعني، لذلك لا تقبل شهادة الابن لأبيه. وكذلك لا تقبل شهادة الإنسان على عدوه، لو برضو إنسان جاء يشهد على شخص وبينهما يعني ثبت أنه كان بينهما عداوة سابقة وكذا لا تقبل شهادة، وإذا كان له مصلحة عنده لا تقبل شهادته له. فشريح القاضي قال لا تقبل شهادة يعني لا أقبل شهادة مولاك لك ولا أقبل شهادة ابنك لك. فقال علي يعني لكن ابني ليس كأي ابن يعني لأبي، هذا سيد شباب أهل الجنة. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فكيف ترد شهادته؟ قال كيف ترد شهادته؟ هذا سيد شباب أهل الجنة يعني لا تقبل شهادته. فشريح قال يعني القاعدة يعني تثري على الجميع، يعني هذا سيد شباب أهل الجنة في الآخرة وكذا، لكن أحكام الدنيا يعني القاعدة التي تطبق فيها قاعدة واحدة يعني لا أقبل شهادة ابني لأبيه أيا كان هذا الابن حتى لو كان يعني من أهل الجنة، ولا أقبل شهادة مولى لمولاه. فهل عندك شهود غيره؟ قال يعني ما عندي، ما يشهد لي يعني غيره، ما في أحد يعني يعرف أن هذه الدرع لعلي إلا هذان، البقية ما رأوها ما علي من قبل ويعرفون يعني نادم. فقال يعني الشريح إذن هي لليهودي، الدرع لليهودي يعني كانت بيده وأنت ما جبت يعني إثبات يثبت أنها لك، فحكم بالدرع لليهودي. فلما حكم شريح يعني بالدرع لليهودي وقبل عليه يعني واستسلم للحكم، فإذا باليهودي يعلن إسلامه. قال اليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال يعني دين يعني يحكم فيه اليهودي على أمير المؤمنين، هذا يعني هذا دين حق. ثم اعترف اليهودي قال إني كنت يعني سأله عليه رضي الله عنه قال يا خالص الدرع درعك، لكن يعني أريد أن أعرف قصتك يعني أين عثرت على هذه الدرع ومن كيف أتيت بها. فقال اليهودي إني كنت يوم صفين يعني أتتبع يعني أسير في أرض المعركة ألتقط ما يسقط من المقاتلين، يعني كان ماشي في موقع صفين يدور يعني خلف المقاتلين وأي شيء يسقط من أحد المقاتلين يأخذه. قال يعني فبينما أنا يعني أمر إذ وجدت هذه الدرع يعني ساقطة في الأرض فأخذتها. فالشاهد يعني أن القاضي المسلم يحكم بحكم الله سبحانه وتعالى حتى ولو كانت الخصومة بين مسلم ويهودي. ففي قصة يعني المنافق واليهودي التي حصلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليهودي كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم له، كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم له لأنه هو صاحب الحق. فقال اليهودي نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافق قال نحتكم إلى كعب بن الأشرف. فأنزل الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإذا هذا يعني فيه تحذير للمسلم من التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. لكن قال العلماء يعني متى يجوز للإنسان أن يتحاكم إلى محكمة يعني وضعية تحكم بقانون غير إسلامي؟ فقال العلماء يجوز يعني ذلك بشروط، يعني هذا استثناء يعني للضرورة، يجوز بشروط. الشرط الأول أن يتعذر على الإنسان أن يصل إلى حقه الشرعي إلا عن طريق هذه المحاكم الوضعية. يعني الشرط الأول الإنسان يتعذر عليه أن يحصل على حقه الشرعي إلا عن طريق المحاكم الوضعية. كيف يتعذر عليه أن يحصل على حقه الشرعي؟ أن خصمه لا يقبل أن يتحاكم معه إلى يعني شيخ مسلم أو إمام أو إمام مركز إسلامي أو كذا في هذه البلاد يعني غير الإسلامية. إذا كان الإنسان بينه وبين شخص خصومة وخصمه رافض أن يتحاكم معه إلى الشرع، تحاكم إلى الشرع يعني إلى من يحكم بينهم بالإسلام، إمام مسجد أو شيخ أو يعني نحو ذلك، يعني من له علم يعني بالشريعة ليحكم بينهما بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا كان خصمه يرفض ويأبى أن يتحاكم معه إلى من يحكم بينهما بالإسلام، ففي هذه الحالة من حقه إذا يعني ما استطاع أن يحصل على حقه إلا بأن يرفع شكوى إلى المحكمة الأمريكية فيكون هنا جائزا. كذلك أيضا إذا كان خصمه يأبى تنفيذ الحكم، يعني هب أن خصمه قبل وذهب معه وتحاكم إلى شيخ وحكم بينهما بشرع الله سبحانه وتعالى، وبعدين الخصم أبى التنفيذ، لأنه في هذه البلاد ليس مع يعني مع أئمة المساجد أو من يحكمون يعني بين الناس بالشرع ليس معهم سلطة تنفيذية لإجبار الخصم على التنفيذ. طبعا لو أنها دولة إسلامية وكذا والقاضي معه الشرطة وكذا ويجبر المحكوم عليه على تنفيذ الحكم، لكن هنا ليس هناك يعني سلطة تنفيذية، فيمكن أن يتحاكم معك خصمه إلى شيخ وكذا وحكم، بعدين بعد ما عرف أن الحكم عليه أبى أن ينفذ الحكم ورفض. فمن حقك في هذه الحالة أن تشكوه إلى محكمة أمريكية أو أجنبية أو كذا من أجل يعني أن تحصل على حق. فإذا هذا الشرط الأول أن يتعذر على الإنسان الوصول إلى حقه الشرعي يعني عن طريق التحاكم إلى من يحكم بينهما بالإسلام، فحينئذ يجوز أن يتحاكم إلى المحكمة الوضعية. لكن إذا أمكن الحصول على حقه الشرعي عن طريق المحاكم الشرعية فلا يجوز التحاكم إلى القانون الوضعي. الشرط الثاني ألا يأخذ زيادة على حقه الشرعي، يعني إذا تحاكم إلى المحكمة الوضعية فحكمت له المحكمة الوضعية بشيء زائد عن حقه الشرعي، لا يجوز أن يأخذ زيادة عن حقه الشرعي. يعني مثلا كان لك مبلغ من المال مثلا عند شخص وهو مماطل ويعني يماطل في السداد ولا يعطيك حقك، وحاولت أن تحتكم معه إلى حكم شرعي فإما أنه رفض أن يتحاكم أو تحاكم ثم أبى أن ينفذ، فمن حقك أن تشكوه إلى المحكمة الأمريكية لتجبره على أن يعطيك حقك. طيب لو المحكمة أجبرته على أن يعطيك حقك مع إيه؟ مع فوائد ربوية، حطوا عليه فوائد مثلا من الأموال هذه لها 10 سنين وكذا، ولا حطوا لك عليها فوائد، فإذا إيه لا تقبل إلا حقك الشرع. يعني إذا حكم لك القاضي الوضعي، القاضي الذي يحكم غير ما أنزل الله، إذا حكم لك بشيء زائد عن حقك الشرعي فلا يجوز لك أن تقبل هذه الزيادة، أو تقبل فقط إيه ما هو حقك الثابت إيه شرعا. ثم يأتي الشرط الثالث وهو أن يكون كارها بقلبه، يعني وقت أن تتحاكم إلى القانون الوضعي لابد أن تكون كارها لقلبك يعني لهذا القانون الوضعي، وتعلم أن هذا قانون مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، وتكون يعني كارها بقلبك وعالما أنك يعني ما ذهبت إلا مضطرا إلى هذا لعدم تمكنك من الحصول على حقك الشرعي إلا بهذا الطريق. فإذا يعني حكم الجاهلية هو كل حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، كل حكم بغير ما أنزل الله فهو حكم الجاهلية. ومما ورد في هذا ما جاء عن طاووس بن كيسان التابعي رحمه الله أنه كان إذا سأله رجل أفضل بين ولدي في المحل قرأ أفحكم الجاهلية يبغون. كان طاووس إذا سأله رجل أفضل بين ولدي في المحل، يعني هل يجوز أن أعطي بعض ولدي بعض أولادي يعني زيادة على ما أعطي الآخرين. فكان طاووس إذا سئل هذا السؤال يقرأ هذه الآية: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بعد ذلك تبرج الجاهلية لما جاء تحذير منه في كتاب الله تعالى، تبرج الجاهلية. قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة: إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله تعالى عن ذلك. وقال مقاتل: التبرج أنها تلقي الثمار على رأسها ولا تشده ليواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرج. فإذا تفسيرات السلف لتبرج الجاهلية إما أنه بمعنى، أو الأمر الآخر هو أن النساء الجاهلية كنا يلبسن الخمر ولكن كانت المرأة تلبس الخمار ولا تشده، يعني لا تضم بعضه إلى بعض. وجاء في بعض الآثار أن المرأة كانت في الجاهلية تلقي خمارها من وراء ظهرها فيبدو جيب قميصها، يعني أنها إيه تلبس خمارا وتتركها هكذا، يعني لا تشد بعضه إلى بعض حيث يعني تغلق، فكان يبدو عنقها ويبدو جيب قميصها. فنهاهن الله سبحانه وتعالى عن ذلك وقال: إيه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. طبعا لا شك يعني أن ما كان من التبرج أعظم من هذا فهو داخل من باب أولى في هذا التحذير القرآني. ثم يأتي بعد ذلك حمية الجاهلية. حمية الجاهلية، والحمية هي العصبية، التعصب للقبائل والبلدان والأحزاب والأجناس والجماعات والمذاهب والألوان البشرة، ويعني أي نوع من أنواع التعصب لغير الإسلام، التعصب لغير الإسلام فهو داخل في حمية الجاهلية، داخل في حمية الجاهلية. وجاء في سبب نزول الآية الكريمة: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، أنها نزلت حين أبى المشركون في صلح الحديبية أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وأبوا أن يكتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه نص معاهدة الصلح، فقال صلى الله عليه وسلم: إيه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأبى المشركون قالوا: لا نكتب إلا باسمك اللهم، لا نكتب إلا باسمك اللهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه أو ما صالح عليه محمد رسول الله. فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. يعني فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. وجاء يعني في أحاديث صلح الحديبية، ولعلها يعني إن شاء الله في مناسبة أخرى يأتينا الكلام عليها، حديث البخاري ومسلم وغيرهما، ففيها أن علي رضي الله عنه كان قد كتب بالفعل محمد رسول الله، يعني بعد ما علي كتب محمد رسول الله قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فكتب محمد رسول الله. فجاء المشركون وقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما يعني ما قاتلناك. كان سهيل بن عمرو يعني هو الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امحوا يعني رسول الله واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال علي رضي الله عنه: يعني والذي بعثك بالحق لا لا لا انفى اسمك، يعني قال: ما كتبت اسمك لا انفى اسمك. يعني علي رضي الله عنه ابى ان يمحو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يمحو رسول الله. فتناول النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب. وهنا طبعا يعني قد يستشكل البعض، يقول: كيف يعصي امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: له حسني فلا يمحو. فهذا له نظائر، يعني عده امثله في سيره النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه تفيد ان الامر النبوي اذا كان على سبيل هضم حق النفس يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أصحابه بأمر فيه هضم لحق نفسه صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، فهنا يعني لا يكون الامتثال لهذا الأمر واجبا، يعني حتى لو كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمر بأمر فيه يعني هضم لحق نفسه ويأمر به على سبيل التواضع لا يكون الامتثال له واجبا. فهذا حصل في أكثر من موقف، يعني من هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أمحو إيه محمد رسول الله، فأبى عليه رضي الله عنه أن يمحوه، إن هنا إيه يعني فهم الأمر هذا يعني على سبيل التواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعني لم يمتثل لهذا الأمر يعني تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. كذلك أيضا في القصة الأخرى لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرض وفاته وكان أبو بكر يعني قد تقدم يعني ليصلي بالناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فشعر أبو بكر رضي الله عنه ما نبهه الناس وسبحوا وكذا، وشعر أبو بكر بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد يصلي مؤتما بأبي بكر، فجعل أبو بكر يرجع القهقرة، يرجع القهقرة يعني يريد أن يرجع يعني إلى الصف، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه بيده يعني أن يثبت مكانك، أن يثبت مكانك يعني واستمر في الإمامة، فأبى أبو بكر رضي الله عنه يعني رغم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإلحاحه عليه أن يثبت في مكانه في الإمامة إلا أن أبا بكر رضي الله عنه أبى ويعني تراجع. فبعد الصلاة يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما منعك أن تثبت مكانك وقد أمرتك أن تثبت مكانك، يعني أمرتك أن تثبت مكانك لماذا يعني رجعت؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا يعني لم يمتثل لهذا الأمر لأنه كان على سبيل يعني هضم النفس وعلى سبيل التواضع وكذا، فالصحابة كانوا يفهمون أن مثل هذه الأوامر يعني مش يعني خلاص يعني فرصة أن مثلا أمر بهذا فنفذ، لا يعني كانوا يفهمون هذا الأمر على سبيل التواضع فكانوا لا يمتثلون له. فيعني جاء في قصة صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب ومحى النبي صلى الله عليه وسلم بيده. طبعا يذكرون أن الأحبار يعني سابقا كذا كانت يعني ما كانت يعني تمسك بقوة مثل الأحبار هذه يعني في عصرنا هذا وكذا، كانت الأحبار يعني سهلة المحو يعني تمحى بيسر يعني أي بلل خفيف كذا يعني كان يمحو الأحبار يعني سابقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني محى يعني ما كتب، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم بيده صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني محمد بن عبد الله، كتب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وهذا ثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب. ولأجل هذا يعني وقع خلاف بين العلماء في مسألة أمية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل استمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أميا؟ طبعا الذي عليه جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أميا لا يكتب صلى الله عليه وسلم، وهذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى حتى لا يقول الناس يعني إن محمد صلى الله عليه وسلم يعني قرأ الكتب السابقة ونقل منها أو كذا. فالذي عليه جماهير العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر يعني أميا، وكونه كتب اسمه يوم صلح الحديبية لا ينافي أنه يعني كان أميا. قالوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه منقوشا على خاتمه صلى الله عليه وسلم، كان اسمه منقوشا على خاتمه، ومهما كان الإنسان يعني أميا أو كذا يعني يمكن يتعلم كلمة أو كلمتين أو كذا يتعلم يعني نقشها ويكتبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرى نقش اسمه على خاتمه، ويعني لا ينافي الأمية أن يكون الإنسان يكتب اسمه، وهذا أمر يعني معروف يعني كثير من الأميين وكذا يستطيع أن يوقع يكتب اسمه، يعني يكون متعلم يكتب اسمه ويمكن يعني أن يوقع على الورق وكذا، لكن لا يعني لا يحسن بالقراءة والكتابة وكذا، لكن بالإمكان يعني أن يكتب اسمه أو يعني يمكن أن يكون محسنا لبعض الكلمات القليلة أو كذا. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بإمكانه أن يكتب اسمه صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ما كان يكتب يعني زيادة على هذا. لكن هناك فريق آخر يعني منهم الإمام أبو الوليد الباجي المالكي وكذا، كان حصلت له فتنة يعني كان خطب يعني في خطبة الجمعة وكان هو شارح في الموطأ مالك وأحد الأئمة الكبار وحفاظ الحديث في الأندلس، يعني وكان قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زالت أميته، كان أميا ثم صار كاتبا صلى الله عليه وسلم وكذا. وكان يستدل بحديث صلح الحديبية على أن النبي صلى الله عليه وسلم صار كاتبا. فحصلت له محنة يعني عظيمة وصار عليه الناس وأعزلوه من القضاء ويعني حصل يعني هرج ومرج في الجامع وكذا بسبب يعني قوله هذه المقالة وكذا. على كل حال الذي عليه جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر أميا، وإن كان يعني يستطيع أن يكتب اسمه صلى الله عليه وسلم أو تعلم كتابة اسمه يعني في أيام صلح الحديبية، كان ذلك في العام السادس يعني من الهجرة. فالشاهد يعني أن الآية نزلت في شأن هذا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. ومما يدخل في حمية الجاهلية يعني كما ذكرنا يعني كل تعصب للبلدان والقبائل والأجناس والمذاهب والجماعات وكذا، أي تعصب لغير الإسلام يؤدي إلى حصول الفرقة وانفصام عرى الأخوة، وفي يعني تفاخر وتعالي يعني في اختيال وفخر وتعالي، فهو داخل في حميات الجاهلية. ومما جاء في هذا ما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بالآباء. عبية الجاهلية يعني فخر الجاهلية، فخر الجاهلية وما عليها من الجاهلية من التفاخر بالأحساب والأنساب والتعصب للقبائل وكذا. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب. والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتد، أو التي تدهله بأنفها الخبث. والعياذ بالله. الجعلان هذا يعني حشرة يضرب بها مثل في الحقارة يعني والدناء، لأن هذه الحشرة يعني أكرمكم الله يعني تكون عند أماكن قضاء الحاجة أو كذا يعني أكرمكم الله، وتحرك النجاسات بأنفها والعياذ بالله تعالى. والأنف هذه عند العرب هي يعني أعلى شيء في الإنسان، يعني أعلى شيء في الإنسان وموطن الفخر، يعني أقول لك يعني شمخ بأنفه وكذا. فالأنف اللي هي يعني أشرف شيء في الإنسان هي تدهده به الخبث والعياذ بالله، وتحدد به يعني النجس يعني عند قضاء الحاجة وكذا. نعم. الحديث: ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، يعني يفتخرون بآبائهم المشركين وأجدادهم المشركين، يعني قبيلة كذا وقبيلة كذا، يعني أسماء هذه القبائل منسوبة إلى أقوام من الكفار، إلى أقوام يعني من الكفار وكذا. يعني ليدعن أقوام يعني فخرهم، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، يعني أجداد هذه القبائل العربية التي يفتخر الناس بالانتساب إليها، يعني هؤلاء الأجداد كانوا كفارا، هلكوا كفارا، وإنما هم فحم من فحم جهنم. فلا يدعن يعني الناس التفاخر بهذا، أو لا يقولون أهون على الله من الجعلان. من باب يعني الجزاء من جنس العمل، كلما يعني تعالى الإنسان على إخوانه المسلمين وتكبر عليهم وتطاول افتخارا بحسبه ونسبه، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعله أهون من الجعلان التي تدهده بأنفها الخبث. وروى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذوا يعضون آباءهم وأجدادهم. فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، فمن أنت لا أم لك؟ ف فمن أنت لا أم لك؟ واحد يعني يفتخر على صاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان حتى عد تسعة، فمن أنت لا أم لك؟ فقال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فقال: فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هذين المنتسبين، أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم، وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. رواه أحمد بسند صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذين الرجلين في عهد موسى عليه السلام، افتخر يعني أحدهما بآبائه وحتى عد يعني عشرة، وقال للآخر يعني حتى عد تسعة، وقال لصاحبه: فمن أنت لا أم لك؟ يعني أنت من نسبك وكذا، كما يعني هي عادات، يعني لا تزال هذه العادات الجاهلية موجودة في بعض الناس، يعني في بعض البلاد العربية وكذا، يعني يحتقرون مثلا شخصا لأنه ليس منتسبا إلى قبيلة، أو أنه يعني من بقايا الحجاج، أو أنه كذا أو أنه كذا. فواحد من يعني يفتخر يعني بنسبه وكذا وعد آباءه، قال للآخر: من أنت لا أم لك؟ يعني أنت من أنت تطلع، من نسبك وليس لك يعني نسب ولا حسب ولا كذا. فقال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، يعني يكفيني شرفا وفخرا أني مسلم وأعتز بالإسلام. يعني إلى آخر الحديث يعني كما سمعت. ويعني جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يعني يتمثل بهذا البيت إذا سئل عن الناس عن نسبه. سلمان الفارسي أباؤه من الفرس وكذا، كان أحيانا يسألونه يعني عن آبائه وأجداده وكذا، فكان يقول سلمان رضي الله عنه كان يقول يتمثل بهذا البيت، يقول: يعني أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فكان سلمان يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فإذا هذه حمية الجاهلية التي يعني أذهبها الله سبحانه وتعالى عن المسلمين وحذر منها المسلمين. في الختام يعني نذكر يعني فائدة عن كتاب يعني نحس على قراءته، وهو كتاب مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد الذي يعني جدد دعوة التوحيد في جزيرة العرب رحمه الله قبل حوالي 200 عام، له كتاب عظيم اسمه مسائل الجاهلية، ذكر فيه يعني 128 مسألة من مسائل الجاهلية، من المسائل التي كان عليها أهل الجاهلية في العقائد والعبادات والأخلاق والعادات وكذا، يعني وحذر المسلمين منها وحثهم على تركها. فأول يعني ثلاث مسائل، نقتصر يعني على المسائل الثلاثة الأولى. أول مسألة يعني من المسائل التي ذكرها أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، أنهم يشركون بالصالحين في العبادة والدعاء، يريدون شفاعتهم عند الله، ويعني يعبدون أقواما من الصالحين ويشركونهم مع الله سبحانه وتعالى في العبادة وفي الدعاء، حيث أنهم يدعون الله ويدعون معه هؤلاء الصالحين بدعوى أن هؤلاء الصالحين شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى عن أهل الجاهلية: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم مسألة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، أنهم كانوا يعبدون الصالحين بدعوى أنهم شركاء وشفعاء عند الله سبحانه وتعالى، فخالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم. المسألة الثانية من مسائل الجاهلية أو مما كان عليه أهل الجاهلية وخالفهم فيها الإسلام، أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم، كما قال الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك في دنياهم، يعني في الدين كانوا على أديان شتى، وفي الدنيا كذلك كانوا متفرقين، يعني لا يجمعهم رابط ولا يعني ليس بينهم يعني تعاون وتآلف وكذا، ويرون أن ذلك هو الصواب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع في الدين، أهل الجاهلية وصفهم الله بقوله كل حزب بما لديهم فرحون، كانوا أحزابا وشيعا متفرقين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع في الدين كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم أهل الجاهلية. ونهانا عن التفرق في الدنيا فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المسألة الثالثة التي كان عليها أهل الجاهلية أنهم كانوا يرون أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة. كان أهل الجاهلية يرون أن مخالفة ولي الأمر ويعني أنها فضيلة، ويرون أن طاعة ولي الأمر ذل ومهانة، الإنسان يكون له أمير يسمع له ويطيع. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة لاجتماع المسلمين على أمير واحد يسمعون له ويطيعون، حتى ولو كان ظالما يصبرون على ظلمه ويكتفون يعني بنصحه ويصبرون على ظلمه وعلى أتاه، ما لم يروا كفرا بواحا لهم فيه من الله برهان، ما عدا ذلك فهم يصبرون على ما يكون عليه ولي الأمر من معصية أو ظلم أو كذا، ويسمعون له ويطيعون. ثم يقول الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله يقول وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، هذه الخصال الثلاثة جمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فقال إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أخرجه مسلم. إن الله رضي لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، ليس هناك خلل في الدين أو الدنيا إلا مرجعه إلى الإخلال، يعني إما بالعقيدة وإما بسبب التفرق والاختلاف، وإما بسبب يعني عدم الاجتماع على ولي أمر وعدم طاعة ولاة الأمور الذين يعني هم مسلمون، فبسبب هذا يحصل يعني الخلل في الدين والدنيا. فهذه يعني بعض ما كان عليه أهل الجاهلية، وذكر مسائل كثيرة كما ذكرنا، يعني منها يعني احتجاجهم بالآباء والأجداد، وأنهم يعني لا يمكن أن يغيروا ما عليه الآباء والأجداد حتى ولو كان آباؤهم وأجدادهم على باطل وتبين لهم هذا فيستنكفون عن مخالفة آبائهم وأجدادهم، ويستدلون على بطلان الشيء لأنه لم يتبعه إلا الضعفاء. كان أهل الجاهلية يعني دائما يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني ويقولون يقولون أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ونحو هذا. فكان أهل الجاهلية يستدلون يعني على بطلان الدين بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء. ويعني ذكر يعني مسائل كثيرة يعني يمكن الرجوع إليها إن شاء الله. ومما يعني جاء في هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال صلى الله عليه وسلم ذكر مسلم يعني أشياء من أمر الجاهلية لا تزال باقية. جاء في مسند أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع بقين في أمتي من أمر الجاهلية ليسوا بتاركين، أربع بقين في أمتي من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيها: الفخر بالأحسان، أول شيء من خصال أهل الجاهلية لا يزال بقية الفخر بالأحساب، التفاخر بالآباء والأجداد والقبائل والبلدان وكذا. والطعن في الأنساب، طعن في الأنساب، والعياذ بالله تعالى دائما الإنسان عندما يكون بينه وبين آخرين عداوة فيطعن في أنسابه، قبيلة منافسة لقبيلة أخرى وكذا، فيحطرون من نسب القبيلة الأخرى من أجل أن يرفعوا من شأنهم ونسبهم. والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم يعني نسبة المطر إلى أنه بفضل النوء الفلاني أو النجم الفلاني أو كذا، ينسبون المطر إلى النجوم ولا ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. والنياحة على الميت، والنياحة على الميت، فهذه الأمور الأربعة هي من أمر الجاهلية بقين في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أربع بقين في أمتي من أمر الجاهلية ليسوا بتاركين، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لن يتركوها، ستستمر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنها من خصال الجاهلية، لكن لا يزال الناس يعني لا يتركونها. فهذا يعني بعض ما يتعلق بخصال الجاهلية والتحذير منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. بكم لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. يعني أخونا يقول يعني لو يعني إن الذي يقول يعني جاهلية في القرن العشرين ربما أنه يعني لا يقصد أن القرن يعني بأكمله قرن جاهلي، ولكن يعني قرن فيه جاهلية وفيه بعض مظاهر الجاهلية أو كذا. على كل حال يعني اجتناب هذه اللفظة أسلم، يعني وقد استنكرها يعني كثير من العلماء على أساس يعني أنه لا يوصف قرن يعني كامل لأنه قرن جاهلي مهما كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الحق. فالحمد لله يعني الإسلام لا يزال باقيا من الناس يعني مهما وقعوا في مخالفات أو كذا، إلا أن أصل الدين يعني موجود ولا يزال يعني الناس يعني متمسكون بالإسلام. فيعني يعني ينبغي اجتناب مثل هذه التعبيرات، ويقال يعني القرن في يعني ينسب الى البلدان او الى الاشخاص، يعني في يعني بعض البلدان الجاهليه او كثير من بلدان مثلا فشل فيها الجاهليه او من اشخاص او كذا، لكن لا يعم يعني على جميع القرن. الله اعلم. تفضل. نعم أخونا أسأل يعني ما تفسير الآيات الكريمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فيعني قال في تفسيرها أن هذا يعني فيما ذكرناه من المكان عليه أهل الجاهلية أنهم كانوا القبيلة الشريفة إذا قتل منهم حر واحد فيقتلون به عددا من الأحرار من القبيلة الأخرى، يسأرون فيقتلون بالحر الواحد مثلا يعني ثلاثة أو أربعة أو عشرة من القبيلة الأخرى. فقال الله تعالى الحر بالحر، يعني إذا قتل حر من قبيلتهم حرا واحدا من قبيلتكم فاقتلوا به واحدا لا تقتلوا به أكثر من هذا. والعبد بالعبد يعني لو أن عبدا من قبيلتهم قتل عبدا من قبيلتكم فلا تقتلوا به حرا، بل القصاص في القتل اقتلوا القاتل، اقتلوا العبد القاتل ولا تقتلوا به حرا. ولو أن امرأة من قبيلتهم قتلت امرأة من قبيلتكم فكان أيضا من عادة أهل الجاهلية أنه إذا امرأة من قبيلتهم قتلت امرأة من قبيلة مخالفة قتلت امرأة من قبيلتهم لا يقتلون المرأة، وإنما يقولون المرأة من قبيلتنا تسوى رجلا من قبيلتهم فيقتلون رجلا من قبيلتهم وهكذا. فهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى، وليس يعني كما يظن البعض، يعني قد يفهم البعض أن الحر بالحر والعبد بالعبد مثلا لو أن المقتول حر والقاتل عبد طبعا ليس معنى الآية أن لو أن القاتل عبد قتل حرا أن العبد لا يقتل، لا العبد يقتل إذا كان القاتل، بس المقصود بالآية أنه يعني حتى لو كان القاتل عبدا وكان القاتل حرا يقتل القاتل ولا يقتل أكثر من القاتل، يعني المقصود بالآيات أنه لا يقتل أكثر من القاتل. لو أن امرأة قتلت رجلا تقتل المرأة، ولو أن امرأة قتلت امرأة تقتل المرأة أيضا، فالمقصود أنه لا يقتص من يعني لا يكون القاتل امرأة يعني يسأر بقتل رجل مثلا من قبيلة مخالفة وهكذا. نعم طيب تفضل. أمين. نعم نعم أحسنتم. أخونا أسأل يعني تكلمنا عن التحذير من العصبية الجاهلية، طيب هل هذا يتعارض مع كون يعني الخلفاء المسلمين كانوا من قريش والأمراء يعني أكثر من كانوا من قريش أو كذا؟ فالجواب أنه بالنسبة للخلافة العظمى اللي هو يعني الخليفة العام للمسلمين فهذا لابد وأن يكون قرشيا، الخليفة الذي يعني يحكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فهذا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قرشيا، فقال صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، قال صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ما أقاموا فيكم الدين، الأئمة من قريش ما أقاموا فيكم الدين، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من منازعة قريش هذا الأمر. وقال العلماء يعني ليس هذا من باب يعني العصبية لقريش، ولكن هذا من باب يعني دفع الخلاف عن المسلمين ودفع الشر عنهم، يعني الخليفة هو خليفة واحد فقط، فعندما يكون محصورا في قبيلة هذا يعني أدعى لعدم الاختلاف، يعني لسه خلص يعني عشان ما يتفرقش الأمر كل قبيلة تريد أن يكون منها خليفة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قرر أن يكون الخليفة في المسلمين من قريش، بحيث هذا يعني يخفف جزءا كبيرا من النزاع ويصبح الآن الاختيار من الأصلح من قريش. وبالتأكيد يعني قريش قبيلة كبيرة، بالتأكيد أنه سيكون فيها بعض الصالحين، يعني برضو الخيار لم يكن مثلا في أسرة صغيرة ولا في كذا، وإنما خيار في قبيلة ضخمة فيها يعني عشرات الآلاف من البشر، وبالتأكيد أنه في كل عصر سيكون بعضهم يعني مؤهلا للخلافة وفيه المواصفات التي تجعله يصلح للخلافة، فالذين يصلحون للخلافة سيكونون في كل قبيلة فيها ناس يصلحون، لكن لما يكون الأمر محصورا بين الصالحين للخلافة من قبيلة واحدة فيكون هذا أمنع من الاختلاف. ثم هناك أمر آخر وهو مراعاة ما كان عليه العرب في الجاهلية، أن العرب في الجاهلية كانوا يعظمون قريشا لأنهم يعني حماة البيت الحرام وحراس الكعبة وكذا، فكانت العرب يعني لا يزال عندهم أيضا من الحمية الجاهلية وكذا، أنهم لا يقبلون أن يدينوا لرجل من غير قريش، يعني العرب يرون أن القرشيين يعني في منزلة أرفع منهم، وبقية القبائل يعني يرون أنهم مماثلون لهم ليسوا بأحق منهم، فلو أن الخليفة يكون من غير قريش يعني لا تستقر له الطاعة، يعني القبائل العربية الأخرى يعني لا تسمع له ولا تطيع، وترى يعني الأمر يعني رغم أن الإسلام يعني أمر اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، ولكن في نفس الوقت استمرع النفوس البشرية، النفوس البشرية يعني لا يزال عندها من العادات الجاهلية وكذا ما يجعلهم يستنكفون أن يكون الخليفة عليهم قبيلة أقل شأنا أو قبيلة مساوية أو كذا، لكن يزعنون ويستقر الأمر لو أن الخليفة كان من يعني من قريش التي يرون أنها يعني أشرف القبائل وأفضلهم نسبا. هذا بالنسبة للخليفة الأعظم، أما ما عدا ذلك من أمراء البلدان فلا يشترط أن يكون قرشيا، ليس بالصحيح يعني أن الأمراء بعد ذلك الأمراء اللي غير الخليفة الأعظم، فالأمراء الأنصار الإسلامية كانوا من جميع القبائل، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا موسى الأشعري مثلا أبا موسى الأشعري أميرا على اليمن، وكثير من الأنصار كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفهم على المدينة وعلى ويرسلهم يعني قادة للسرايا، ف فكذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عين العلاء بن الحضرمي أميرا على البحرين، وعين كذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمراء الأمصار من قبائل شتى صلى الله عليه وسلم في زمنه. وكذلك في زمن الخلفاء الراشدين بل بعض هؤلاء الأمراء كان مولى، يعني في عهد عمر رضي الله عنه عين عبد الرحمن بن أبزة وكان عبدا مملوكا، كان عبدا مملوكا وعين أميرا على مكة في زمن عمر رضي الله عنه، كان يعني عبدا مملوكا حبشيا وكذا وكان أميرا على مكة في زمن عمر. كثير من الموالي يعني كانوا أمراء في يعني في أزمنة الخلفاء الراشدين. وقواد الفتوحات مثلا كان عند مثلا هناك محمد بن القاسم الثقفي كان من ثقيف مثلا، كان من قواد الجيوش الإسلامية الكبيرة وهكذا يعني. نعم يعني قول صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش هذا إلى قيام الساعة، طبعا هذا في الإمام الأعظم إذا يعني أعان الله تعالى المسلمين وأقدرهم على أن يكون لهم خليفة واحد يرجعون إليه في مشارق الأرض ومغاربها وما ذلك على الله العزيز، فينبغي أن يكون هذا الخليفة قرشيا. لكن قال العلماء يعني لو تغلب غير قرشي زي ما حصل يعني الدولة العثمانية مثلا، يعني هذا الأمر استمر يعني لغاية أيام الدولة العثمانية، كان هناك خليفة قرشي، كان في العادة يكون خليفة يعني بعد الدولة الأموية، كان الدولة العباسية استمرت قرونا عديدة، وحتى يعني أنه في أيام المماليك وكذا كان الخليفة يعني شيء سوري أو رمزي، يعني كان لهم خليفة بغرض من هذا اسم الخليفة يعني الذي زي نظام ملك إنجلترا كده ملكة إنجلترا يعني في نحط خليفة كده شكلي، يعني غرضه أنه يعني مظهر لوحدة المسلمين في جميع البلدان الإسلامية، يعني له السكة والخطبة ولغيره الأمر والنهي كما يقول، له السكة والخطبة، السكة اللي يعني يطبعون اسمه على العملة العملات الإسلامية في جميع أنحاء العالم يكون عليها اسم الإيه الخليفة شاف القادر بالله المعتصم بالله وجاب كذا عليها اسم الخليفة، ولو خطبة في خطب الجمعة في جميع أنصار المسلمين يدعون في خطبة الجمعة للخليفة العباسي فلان فلاني كذا ولغيره الأمر والنهي، لكن الأمر والنهي هذا كان إيه للأمراء البلدان، كل بلد يعني عليها أمير لا علاقة له بالخليفة هذا خالص ولا له يعني أي صلة به يأمر وينهى، بس يعني الخليفة هذا شيء شرفي بس يطبع اسمه على العملة ويدعى له في خطبة الجمعة وخلاص كده، فلكن هو كان يعني مظهرا لوحدة المسلمين. فالمقصود لما جاء يعني الدولة العثمانية وكذا صار الخليفة يعني من الأتراك ليس قرشيا، فإذا تغلب غير قرشي وأذعن له المسلمون واجتمعت الكلمة حوله خلاص يعني يكون هو خليفة يسمع له ويطاع في هذه الحالة. يعني الأصل أن المسلمين متى ما كان لهم اختيار لا يجوز أن يختاروا غير قرشي ليكون خليفة عليه، لكن لو أن غير قرشي تغلب واستولى على الحكم يعني صار هو الخليفة خلاص يسمع له ويطاع ولو كان غير قرشي. طبعا دخل الكلام ده على الخليفة يعني الأعظم، لكن أمراء البلدان لا بأس أن يكون أمير دولة من الدول يعني أو ملك دولة من الدول أن يكون غير قرشي هذا لا يضر في شيء، لكن مقصود أمير المؤمنين اللي هو الذي يحكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لابد أن يكون قرشيا إلا إذا تغلب غير قرشي. نعم لا نعم إذا بويع الاثنان تقتل الآخرة منهم، فلو استقر الأمر لقرشي غير قرشي لا يجوز لقرشي أن يخرج عليه، لا يجوز لقرشي أن يخرج على غير قرشي إذا كان الأمر استتب لغير قرشي. طيب خلنا على الإنترنت يعني إذا كان عندك شيء من الأسئلة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب كيف شيخنا يعني قلتم أن إذا استقر الأمر بغير قرشي فلا يجوز للقرشي أن يصدر بيعا؟ نعم. وهذا يعني في تنافي مع صريح الحديث. يعني ذكرنا أنه إذا استتب الأمر لغير قرشي فلا يجوز للقرشي أن يطلب البيعة لنفسه، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من جاءكم أمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم ويشق عصاكم فاقتلوه، وقال إذا بويع لإمامين فاقتلوا الآخر منهما، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها يعني أنه إذا بايع المسلمون لشخص حتى ولو كان غير مستوف لشروط الخلافة فيجب السمع له والطاعة ولا يجوز الخروج عليه، حتى ولو كان الذي يريد أن يخرج عليه قرشيا لا يسمع له ولا يطاع ولا يعان على هذا يعني. نعم. أخونا يسأل عن حب الوطن وهل هو من الجاهلية أو يعني أو هو من الأمور الجائزة. فالجواب أن مسألة حب الوطن فيها تفصيل. إذا كان يعني الحب اللي هو معنى الحب الفطري يعني أن الإنسان يتعلق قلبه بالبلد التي نشأ فيها، هذا الشيء يعني فطر عليه الإنسان، يعني كم منزل في الأرض يعمره الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. دائما الإنسان يعني مهما تنقل في البلدان يعني فطر الإنسان على أنه يحن يعني للأول يعني بلدة نشأ فيها أو كذا، فهذا الحنين يعني لا بأس به. وكذلك أيضا مثلا حنين الإنسان إلى وطن من جهة أن فيه يعني أقاربه وفيه يعني رحمه الذين يصلهم أهل بلدته وأهل قريته أو أهل مدينته أو كذا، فيهم يعني قرابته وفيهم يعني ذو رحمه وكذا، فهو يعني يحب يعني أهل بلده من جهة يعني أنه الأقرب من جهة يعني الأقربون أولى بالمعروف وهكذا. فإلى هذا الحد يعني لا بأس بهذا، وإنما المذموم والمحرم هو أن يتحول الأمر إلى عصبية جاهلية بحيث يعني يتعصب لأهل يعني للفاسق أو الفاجر من أهل وطنه ويقدمه على المؤمن الصالح الذي ليس من أهل وطنه، أو يصبح عنده يعني تعالف واستكبار على يعني يتعالى بوطنه ويستكبر على من ليس من أهل وطنه، فهنا يكون الأمر محرما، هذا يدخل في عصبية الجاهلية. لكن متى ما كان الأمر يعني أن الإنسان لا يستكبر على أحد ولا يتعالى على أحد، يحترم جميع المسلمين و يعني هو ذليل لإخوانه المؤمنين ولا يتعالى على أحد ولا يحتقر أحد و يعني لا يتعصب لتعصبه للدين، يعني من كان من أهل وطنه كافرا معاديا للإسلام فهو يبغضه، لا يحبه علشان بس أنه من أهل بلدي فأنا أحبه حتى لو كان عدوا لله ولرسوله، لا، يعني الإنسان يبغض الكفار المعادين لله ولرسوله ولو كان من غير أهل بلده، ويحب المؤمنين الصالحين أيا كان جنسهم وبلده. ولكن إلى جانب هذا فالإنسان عنده حنين لوطنه ومحبة لبلده التي نشأ فيها وتربى فيها، ويعني يؤثر مثلا أهل بلده بالإحسان والعطية وكذا من جهة الأقربون أولى بالمعروف، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به إن شاء الله. في سؤالين بس يعني خارج الدرس ممكن؟ والله يعني اليوم تأخرنا فمعترف يعني لو ما توقفنا اليوم خليك مرة قادمة إن شاء الله بإذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.